تلقى الزعيمان الأديمان كيم إل سونغ وكيم جونغ إل والمارشال المحترم كيم جونغ أون شهادات المعاصر من حزب جاتيا البنغلاديشي بمناسبة المؤتمر السابي لحزب العمل الكوري. وقمت مؤخرا مراسم نقل شهادات في داكا بحضور أعضاء قيادة الحزب ذاته وسفير المفاوضة فوق العادة لبلادنا لدى هذا البلد وموظف سفارتنا. وضع المشاركون أولا باكات الزهور أمام عمل الفنون الجميلة التي يحمل صورتي الزعيمان الأديمان كيم إل سونغ وكيم جونغ إل في كونهما معا وعبروا عن مشاعر الاحترام لهما. ثم نقل الأمين العام لحزب جاتيا البنغلاديشي الشهادات المذكورة إلى سفير المفاوضة فوق العادة لبلادنا.